بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حاجة المجتمع للقدوة أكثر من الحاجة إلى الطعام والشراب. حاجة المجتمع للقدوة أكثر من الحاجة إلى الطعام والشراب. فبوجود قدوة في المجتمع يترتب على ذلك خير كثير ونفع عميم، ولربما تنقل المفاهيم بصورة فيها من السلاسة وفيها من الوضوح، ولربما يكون وجود قدوة في المجتمع أبلغ من الكلام. وقديما قالوا: سلوك رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. سلوك إنسان في مجتمعه أو في حيه أو في جامعته لربما يكون أبلغ من آلاف الخطب والمواعظ والدروس. فسلوك رجل في مجتمع أبلغ من كلام المجتمع كله لفرد عنده من المعاصي والتقصير. والقدوة من أنجع وأجمع وأفضل الوسائل في التربية، وهذه الأمة وصلت إلى هذه الدرجة من الانحطاط الأخلاقي والسلوكي، وقبل هذا وتلك الانحطاط الفكري، بسبب غياب القدوة. وأصبحت هناك قدوات في المجتمع، بل وأبرزت قدوات للنشأ يتأسون بهم ويهتدون بهديهم ويقتدوا بهم، فكانت الفجائع والطوام والفظائع. فوجود قدوة داخل المجتمع أمر في غاية الأهمية. من السهل أن يتكلم الإنسان في الأخلاق الحميدة، أو يؤلف كتاب في الأخلاق وفي التربية وفي السلوك، لكن هذا كله يبقى حبر على ورق ما لم يحول إلى واقع ملموس في دنيا الناس. لذا قالوا: التربية لها شقين. الشق الأول منهج يكون موجود، والشق الثاني مربي كفء يستطيع أن ينقل المنهج إلى الواقع. فإذا وجد المنهج ولم يوجد المربي، فيكون هذا الكلام أشبه بالحبر على الورق. وهذه الكلمة نقولها لكل واحد في هذا المجتمع. فأنت قدوة في المجتمع بسلوكك وكلامك وأفعالك. السلف في هذا المضمار كانوا يهتمون به اهتمام بليغ، اهتمام بوجود قدوات، بل كان أحدهم إذا دفع أبناءه للمربي كان يقول له: إن عين أولادي معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت، والقبيح عندهم ما قبحت. وجود قدوة في المجتمع معناها أن هناك نموذج يحاكى ويقلد ويتأسى به الناس. وجود قدوة في الجامعة أو وجود قدوة في المدرسة أو في المؤسسة أو في الشركة أو في السياسة أو في أي مجال من مجالات الحياة، معناها بأنك تستطيع أن تفعل مثل فعله. فوجود قدوة يعين على الاستقامة ويعين على مواجهة التحديات. كثير من الشباب يهرب من مواجهة التحديات لعدم وجود قدوات في الواقع. فإن لم يكن هناك قدوة اليوم موجودة فكن أنت، وإلا المجتمع فيه قدوات، لكن الإعلام والغزو الفكري وأعداء هذه الأمة أرادوا إبراز قدوات أخرى غير القدوات المطلوبة شرعا. ومنذ يعني فترة قلنا لكم أمر، وها نحن اليوم نجني بعض ثماره. قلنا أن هناك مخططات ضخمة جدا تجري في الواقع العربي والإسلامي، ألا وهي تصغير الكبير وتكبير الصغير. هناك قدوات، هناك مخططات ظاهرة لكل من يدقق في الشأن العربي والإسلامي، بأن هناك من يريد تصدير أو تصغير الكبير وتكبير الصغير. وجود المنكرات المنتشرة في كل مكان والشهوات الميسرة وخصوصا بين الشباب، إذا استطعنا أن نوجد قدوة في الحي أو الجامعة أو المدرسة يتمسك بتعليم الإسلام ويطبق الإسلام في واقع الناس، عند ذلك نستطيع أن نقف في وجه هذه التحديات من الشهوات والفتن. لذا أهمية أن يفكر كل واحد فينا أن يكون قدوة في بيته، قدوة في الطريق، قدوة في كلامه، قدوة في أفعاله، قدوة في سلوكياته. ولا أخفيكم سرا، ما أسهل الكلام سهل، لكن الأمر يحتاج إلى يقظة وتحدي وشعور بخطورة الأمر. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. الحديث في سنن أبي داود وحسنه الشيخ الألباني. عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. الهدي الصالح والسمت الصالح يقتدى به ويحاكى في الواقع. وإذا كان الإنسان صاحب سمت صالح وهدي صالح فهذا والله شرف، لأنه يتمثل بمن؟ بالأنبياء والمرسلين. والمقصود بالسمت الصالح والهدي الصالح حتى نقرب المعنى، فالسمت بمعنى الطريقة أو هيئة أهل الخير. يقول لك سمت فلان، سمت فلان يعني طريقة فلان أو هيئة فلان في الخير. والهدي، الهدي يعني مقصود بالهدي هدي الرجل يعني طريقته والسيرة الذاتية له. وهدي الرجل السيرة العامة والخاصة وحالته وأخلاقه. كل إنسان فينا له سيرة عامة، سيرة منتشرة أو سمعة كما يسميها الناس اليوم، وله سيرة خاصة يعرفها من يقترب منه، وله حال وله أخلاق يظهر بها في المجتمع. هذه الأمور إذا كانت موجودة أثرت في الناس، إذا كانت هذه الأمور السمت الصالح والهدي الصالح. طيب ما معنى الاقتصاد في الحديث؟ الاقتصاد يعني عدم الإفراط والتفريط. الاقتصاد معناه السمت الصالح، والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. الاقتصاد يعني عدم الإفراط والتفريط، مثل مثلا الشجاعة. الشجاعة مرحلة وسط بين التهور والجبن، والإنفاق، الإنفاق والكرم مرحلة وسط بين الإسراف والبخل. والاقتصاد في العبادة هي معناها يعني عدم الإفراط والتفريط، يعني الالتزام بالهدي والسنة في جميع أحوالك وأقوالك. وحينما نقول الالتزام بالسنة، السنة تقابل الدين، السنة يعني الدين، وليس معنى السنة السمت أو اللحية فقط، لكن نقول السنة هي الدين، هي الإسلام. الإنسان يكون بمثابة القدوة في واقع الناس. أيضا من ضمن الفوائد السمت الصالح والهدي الصالح، والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة، وليس معنى ذلك أن النبوة 25 جزء من حققها يصير نبي، لا، النبوة غير مكتسبة. النبوة هذا أمر من الله سبحانه وتعالى، عطاء من الله سبحانه وتعالى، يختار من الناس سبحانه وتعالى من يقوم بهذه الرسالة ويؤديها ويقوم بها. لكن المعنى أن الإنسان إذا حقق الهدي الصالح والسمت الصالح في الالتزام بالسنة في أقواله وفي أفعاله، فهو يمتثل وهو يتشبه بالصالحين من الأنبياء والمرسلين، كما هو التوجيه في الحديث. أيضا السمت الصالح والهدي الصالح للإنسان يتمثل القدوة، أن يكون قدوة. قالوا في ماذا؟ قالوا في كلام المسلم وفي فعله وتعاملاته وملبسه وهيئته وحركاته وسكناته وجميع مناحي حياته. نقصد بالهدي الصالح والسمت الصالح ليس مجرد الكلام فقط، لا، قالوا في الكلام وفي الفعل والمعاملات والملبس والهيئة والحركات والسكنات وفي جميع مجال وفي جميع أجزاء الحياة، إن الإنسان يكون صاحب سمت صالح وهدي صالح. والمعنى، معنى الحديث إجمالا، إن العبد إذا اتصف بالسمت الصالح والهدي الصالح والأدب يكون قدوة في المجتمع. ووجود قدوة في المجتمع أمر في غاية الأهمية. عدم وجود قدوات في المجتمع يعني انحراف، عدم وجود قدوات في المجتمع يعني انحراف. ومن علامات الساعة، من علامات الساعة موت العلماء، فلا يوجد من يقتدى به، فيصدر الناس من صغار السن، فيقتدى بهم ويهتدى بهم فتهلك البشرية، صح؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فمن المهم أن الإنسان يتمثل القدوة في كلامه وفي فعله وفي سلوكه. ومن المهم، بل من الضروري، من يقوم على تربية النشء، تربية النشء وتربية الشباب خصوصا، أن يكون قدوة عملية لهم، من يحتك بالنشء ومن يكون قريب منهم. لأن المعلم الطالب أو الشاب أو الناس في المجتمع يحاكون أفعال الداعية وأقواله وسلوكياته. وقديما قالوا الطبع لص يسرق بعضه بعضا. الطباع، حينما تجالس أناس عندهم طباع معينة فهذا الطبع يسرق وينقل. فكيف بالمعلم؟ المعلم يعني لو إن الإنسان خالط أي مجموعة من الناس ينقل منهم المعلم اللي يتوفر فيه الاحترام والقدوة، وإن الناس تنظر للمعلم بعين الإكبار. لذا قالوا إذا وقع العالم، إذا وقع العالم في المكروه وقع الناس في الحرام. لو إن العالم وقع في المكروه الناس تقع في الحرام، وإذا وقع العالم في الحرام تزندق الناس. يبقى إن كل واحد فينا، يراعي هذا المعنى، إنك أنت منظور وقدوة في المجتمع، كلامك، ألفاظك، سلوكك، معاملاتك. فالمعلم أولى الناس، بتحقيق هذا المعنى. المعلم أولى الناس، لماذا؟ لأن المعلم يخالط، فمع المخالطة له احترام واعتراف بالفضل، فتكون أقواله وأفعاله تحاكى عند الطلبة، فمجرد المخالطة لها تأثير. فكيف بمن يجمع في حقه الاحترام والفضل؟ لذا في الحديث إن راعي الإبل يتأثر بالإبل، وراعي الغنم يتأثر بالغنم. يعني راعي الإبل يتأثر بها، رعاة الإبل عندهم من الشدة ومن الغلظة، لأن تأثر بهذه العجموات. وراعي الغنم يتأثر بالغنم، لذا أهل الغنم أهل السكينة، طب وأهل الإبل أهل الفخر والكبر. وليس معنى ذلك حرمة اقتناء الإبل، لا، المقصود إنك إن إحنا لفت الانتباه للأمر. لذا المخالطة لها أثر، فإذا وجد قدوة في المجتمع، يتأثر الناس به. أمر آخر نلفت الانتباه إليه، الخطاب مع المجتمع أو مع الناس أو مع الشباب خصوصا له أثر على ثلاث درجات. حينما توجه رسالة لإنسان لها أثر على ثلاث درجات. قيل أثر الخطاب التربوي، خطابك للناس، قالوا الأثر الأول أقل الأثار، يعني الكلام النظري، كلام نظري، واحد يتكلم كلام نظري بمعنى يذكر ثواب الفعل أو عقاب ترك الفعل. واحد يذكر مثلا ثواب صلاة الجماعة، أو يذكر عقاب العقوبة المترتبة على هذا الفعل المحرم. قالوا هذا جزء، لكن أقل الأجزاء تأثيرا. طيب اللي أكثر تأثيرا، قالوا حكاية الفعل، إنك تقول إن فلان الفلاني، تحكي سيرة رجل، إن فلان الفلاني كان لا يتخلف عن صلاة الجماعة، إن فلان الفلاني حافظ على صلاة الجماعة في تكبير في المسجد أكثر من 70 سنة، هذا يسمى حكاية الفعل. هذا ليه أثر، إن ممكن الإنسان يتأثر بقصة. هو ليه الإنسان يتأثر؟ إحنا بالطبيعي نتأثر بالقصة أكثر من الكلام في الثواب والعقاب، لأن القصة قربت لك المفهوم والمعنى. لذا قالوا الحكايات جندي من جنود الرب يصطاد بها القلوب، الحكاية جندي من جنود الرب يصطاد بها القلوب. وكم من شاب التزم بسبب قصة. طيب الأقوى في التأثير في الخطاب التربوي، الأقوى قالوا الأقوى رؤية الفعل، إن الناس يروا الفعل، الفعل من من؟ من المتكلم، إن المتكلم يكون قدوة، يتكلم عن غض البصر فالناس يرقبوه في الطريق وهو يغض البصر، الناس يرون الفعل في الشخص. لذا في الحديبية، في صلح الحديبية، الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة انحروا الهدي واحلقوا رؤوسكم. فلم يستجب أحد من الصحابة، ما حدش استجاب. فدخل صلى الله عليه وسلم خيمته مغموم وحزين، فقالت له أم سلمة السيدة الفاضلة رضي الله عنها وأرضاها: ماذا قالت لرسول الله؟ قالت له: اخرج وخذ المدية وانحر هديك وادعو الحلاق يحلق لك رأسك ولا تكلم أحد. فلما خرج نحر صلى الله عليه وسلم الهدي ودعا الحلاق فحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم. الراوي ماذا يقول الراوي؟ يقول الراوي للحديث: فكاد الصحابة أن يقتل بعضهم بعضا. طيب ما الذي تغير عند الصحابة؟ رأوا إيه؟ الفعل. لذا ممكن تكون أنت بين الطلبة أو حضرتك في المجتمع أو كلامك في واقع الناس أبلغ فعلك أبلغ من كلامك. الفعل إن الناس ترى مواظبتك مثلا على طلب العلم يؤثر في الناس. من أجل ذلك معرفة إن الواحد فينا أن يكون قدوة اللي بيسميها بعض العلماء الدعوة الصامتة، الدعوة بالسلوك، الدعوة الصامتة. يقول أحد الدعاة إلى الله: كنت وأنا صغير أرقب أبي. يقول أنا كان عندي ست سنوات، فكنت أرقب أبي وهو يمشي في الطرقات، فكان أبي لا ينظر للنساء فتعلمت منه غض البصر. يقول أبي وأنا صغير نمشي مع أبي، فكنت أرى من أبي التوقي في عدم النظر للنساء. يقول فلما كبرت سهل علي أمر غض البصر. إذن وجود قدوة. فهل أنت قدوة؟ أنت كفرد كمسلم قدوة. وأيضا وهذا متأكد في حق من يقوم على التربية، في حق من يجلس للطلبة وللنشء يعلمهم ويربيهم ويرتقي بهم. لذا قاعدة في التربية: الناس لا يتعلمون بما يسمعون، الناس يتعلمون بما يشاهدون. هو حب الدعوة والعمل لدين الله والبذل في سبيل الله، كيف نقل هذا المفهوم للصحابة لما رأوا سلوك النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأحبوا الدعوة وبذلوا لها وبذلوا الغالي والنفيس، لأنهم رأوا قدوة تمشي بين الناس، رأوا قدوة تمشي بين الناس. أثر إن الإنسان أثر وجود قدوة في المجتمع، يعني أثر عنوان جديد، يعني أثر وجود قدوة في المجتمع وأثر وجود قدوات في واقع الناس. قالوا من أثار وجود قدوة، قالوا توفير الجهد التربوي عن طريق نقل أو انتقال المفاهيم بطريقة غير مباشرة كالمحاكاة والتقليد. إن مجرد وجود قدوة لها أثر، إن هناك مفاهيم تنقل بطريقة غير مباشرة. يقول ينقل يعني عن الصلاط ابن بسطام التيمي قال لي أبي: إلزم عبد الملك ابن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام، إنه يتكلم ولا يغتاب، فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا للسانه منه. عشان متحفظ في كلامه. الأب يدفع الولد أو يدفع الابن أن يجالس من؟ عبد الملك ابن أبجر، لأن هذا الرجل يتكلم ولا يغتاب. فإذا رأى الطالب أن الشيخ لا يغتاب ولا يتكلم في الناس نقل هذا المعنى للطالب بلا أدنى مشكلة. هذا الأثر الأول. الأثر الثاني، وجود معلم في المجتمع أو قدوة تكون بمثابة حالة المعلم والمربي، تكون بمثابة المحفز والمنشط لكثير من الناس. مجرد وجود حالتين المعلم، لذا إذا كان المعلم إذا كان المربي يشكو أن الطلبة عندهم من التقصير كذا وكذا وكذا، السبب أنت جزء من هذا السبب. لأن إذا كان المعلم محافظ على أوراده وعلى طاعاته وهو بمثابة القدوة، نقل هذا المعنى للطلبة بلا تكلف. عبد الله بن عون رجل من السلف، رجل عرف بعلمه وورعه وتقواه. يقول معاذ بن معاذ رضي الله عنه: حدثني غير واحد من أصحاب يونس بن عبيد أنه قال: إني لأعرف رجل منذ 20 سنة يتمنى أن يسلم له يوم واحد من أيام ابن عون. يقصد من هو؟ يقصد نفسه، يونس بن عبيد. يقول أنا، بس هو ما قال شيء، لم يقل أنا يعني، يقصد أن يقول أنا أتمنى أن يكون لي يوم واحد مثل عبد الله بن عون. عبد الله بن عون كان رجل يتوقف في كلامه، وكان قدوة بمعنى الكلمة في البذل وفي الجهاد وفي العلم وفي العطاء. قيل أن عبد الله بن عون كان يتكلم كثيرا، ومع ذلك كان يسلم ولا يغتاب أحد. يتكلم وينصح ويأمر، لكن مع هذا كان لا يغتاب أحد. انظر لأثر وجود هذه القدوة بين الطلبة أو الناس. أيضا من أثر وجود قدوة أن يكون حال القدوة لها الأثر المتعدي، ليس لمجرد من يحتك بل لعامة الناس. أثر القدوة مش على الطلبة فقط، مش على وجود الطالب بس، لا، ده على الناس. الحسن البصري يقال: كان الناس إذا رأوا الحسن انتفعوا بالنظر في وجه الحسن دون أن يتكلم أو يلقي موعظة، وبمجرد رؤية من؟ وجه الحسن. ويقول القائل: برؤياهم تحيا القلوب، ناهيك عن كلامهم. مجرد إيه؟ رؤية الرجل، وجود قدوة. الأعرابي لما أتى يقابل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فرأيت وجه رجل ليس بوجه الكذاب صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا رأيت وجه رجل ليس بوجه الكذاب، قدوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وانظر إلى حال وجود قدوة. مثلا معاذ بن جبل كان قدوة في علمه وفي عمله وفي سلوكه. لما دخل المسجد رآه أحد الطلبة يقول: رأيت شاب عليه أثر الوقار، فإذا تكلم أطرق له الناس، فسألت: من هذا؟ قالوا: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأيت شاب براق الثنايا، إذا تكلم سكت الناس. يقول: فقلت أذهب في الصباح أهجر للمسجد، يعني أذهب مبكرا لكي أكون في الصفوف الأولى لكي أقابل الشيخ اللي هو من؟ معاذ. يقول: فإذا معاذ قد سبقني بالتهجير، قدوة سبقني، ده ذهب المسجد قبلي. يقول: فلما رأيته أتيت من قبل وجهه وقلت له: أما إني أحبك في الله. يقول: فجذبني، قال: الله تقول؟ قال: الله أقول. فقال: أبشر، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتزاورين في، وللمتباذلين في. وجود قدوة يؤثر في الناس. في عامة الناس مش مجرد الطلبة. لذا أصحاب السمت، أصحاب السمت، عشان كده تجد أن الناس بتشكي من بعض الإخوة الملتحين. ليه؟ يقول لك الأخ بيمشي ما بيسلمش. طيب لماذا الناس لا يعقب إلا على صاحب اللحية؟ لأنه يراك سمت، أنت قدوة، هو يراك هكذا. البعض يزعل يقول لك أصل الناس بس كلنا على واحدة. على فكرة دي ممكن تكون في حقك فرصة أنك أنت تكون رجل صاحب سمت في السوق، تسلم على الناس، تبتسم في وجوه الناس. عشان بعض الشباب تجلس مع بعض الشباب، الأخ ملتحي يضحك مثلا، الشاب يقول لك يا ده الشيخ بيضحك، لأنه تعود أن الأخ الملتحي ما يضحكش. هذا كلام، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبتسم. وقيل لابن عمر هل كان صحابة محمد صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ يعني الصحابة كانوا يضحكون؟ قال نعم إي وربي، وكان الإيمان في قلوبهم كالجبال الرواسي، يبتسمون ويضحكون، لكن الإيمان في قلوبهم مثل الجبال الرواسي. إذا وجود قدوة في المجتمع لها أثر في واقع الناس. يقول ينقل يعني أثر، يقول قال يونس، قال يونس بن عبيد كان الرجل إذا نظر إلى الحسن انتفع به، وإن لم يرى علمه ولم يسمع من كلامه. أول ما بيشوف الحسن ينتفع بهذا الرجل من مجرد السمت والشكل العام للرجل. أيضا من وجود، من أثر وجود قدوة في المجتمع، اكتساب كلام صاحب القدوة وتوجيهاته قوة نفسية في المجتمع. ما اليوم الهجمة الشرسة على العلماء، مش على العلماء، الهجمة الشرسة على الأزهر، الهجمة الشرسة على كل من يتكلم بالدين، الهجمة الشرسة. لماذا؟ لأن هؤلاء العلماء لهم أثر إذا تكلموا. طب الأعداء أهل الباطل يريدون إضعاف دور العلماء، فمن أجل ذلك يطعن فيهم. وانظر للإعلام، الإعلام صور رجل الدين منذ القدم، يعني مسلسلات في السبعينيات والثمانينيات تجد المسلسل يأتي برجل الدين في صورة واحد بيأكل كتير، صح؟ مأزون، صح؟ محفظ قرآن. لازم رجل الدين في المسلسل يطلع يخرج أعمى، صح؟ أعمى، صح ولا لا؟ وأعرج، عشان إيه؟ عشان يكون ده صاحب سمت الدين. عشان كده أصبح سمت رجل الدين، أول ما يشوفك سمت رجل الدين محفظ قرآن أو حنوتي بتغسل الموتى أو رجل نصاب، بقول لك بدقن كده ونصاب. من فعل ذلك؟ أو بتاع أكل، عشان تلاقي مجموعة أخوة ماشي في الشارع يجيب لك واحد صاحب بيحبك، هو يمزح معك يقول لك في عقيقة ولا إيه؟ صح؟ ليه؟ خلاص، هو لأن الإعلام غرس هذا المعنى. طيب احتكاك القدوات بالمجتمع، وحينما يكون كلامهم مؤثر حيغير كثير في المجتمع. لذا أنت قدوة في كلامك وفي فعلك وفي سلوكك. يقول فكان العباس السراج، أبو عباس السراج من علماء نيسابور، شيخ البخاري يعني، وكان رجل عابد من العباد، وكان رجل له سيرة طيبة وعطرة عند الناس، وكان الناس يسمعون كلامه ويجلوه. قال الحاكم سمعت أبي يقول لما ورد الزعفراني ممن تكلموا بخلق القرآن، قالوا أن القرآن مخلوق يعني، وأظهر خلق القرآن للناس، قال أبو العباس في المجلس، قال للناس العنوا الزعفراني. يقول الراوي فضج الناس بلعنه فنزح إلى بخارى. كلمة واحدة من عالم جعلت صاحب بدعة يغادر المكان، وعالم. احنا افتقدنا وجود واحد زي الشيخ ابن باز، صح؟ افتقدنا وجود واحد زي الشيخ العثيمين والألباني. هؤلاء كانوا إذا تكلموا كان لكلامهم أثر في نفوس الناس. لكن الرجل حينما قال هذا الرجل تكلم ببدعة فاتركوه، فكل الناس تركوه، فالرجل نزح وذهب إلى بخارى، وكان سبب من أسباب فتنة الإمام البخاري بعد ذلك، أو هو من ساهم في إيجاد هذه الفتنة. لذا أثر وجود قدوة. طيب كيف الإنسان منا يكون قدوة، أو ما الوسائل المؤدية لحسن السمت والهدي الصالح؟ إيه الخطوات اللي تساعد الإنسان إن الإنسان منا يكون قدوة، وإن الإنسان يكون صاحب سمت حسن، خاصة ممن يقوم على إعداد وتربية وتأهيل النشأ؟ كيف الإنسان يكون قدوة؟ وسائل حسن السمت، هذه الوسائل اللي حنذكرها يعني سريعا، هذه الوسائل مش محصورة في الظاهر فقط، لا، ده في منها وسائل في الباطن سوف نتحدث عنها. فقالوا من الوسائل، الوسيلة الأولى يعني من الوسائل، إصلاح الباطن. الإنسان يصلح الباطن، إصلاح قلبك، إصلاح نفسك، أمر في غاية الأهمية، إن الإنسان يصلح من قلبه، إن الإنسان يصلح من نفسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنه في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فأدب الظاهر عنوان على أدب الباطن، أدب الظاهر عنوان على أدب الباطن. لكن احذر أن يكون ظاهرك جيد وحسن وباطنك شر وسوء. فمن انصلح باطنه انصلح الظاهر ولا شك، ولربما يكون ظاهر الإنسان صلاح وباطنه بخلاف ذلك. لذا فاهتم بإصلاح الباطن والظاهر سواء، اهتم بإصلاح الظاهر وإصلاح الباطن. وما سبق من سبق من صحابة رسول الله بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلوبهم، إصلاح الباطن. إن يكون همك أن تصلح من قلبك، واحذر من أمراض القلوب كالرياء، السمعة، حب الظهور، الاعتداد بالرأي، حب المدح والثناء أو طلب المدح والثناء من الناس، هذه كلها أمراض تفتك بالقلب. لذا الإنسان في حاجة إلى إصلاح قلبه وإلى إصلاح باطنه، لأن الله سبحانه وتعالى مطلع على قلبك ويرقبك سبحانه وتعالى ويرى سلوكك وفعلك. لذا النار قال الله عز وجل عنها تطلع على الأفئدة، النار تطلع على الأفئدة، على القلوب. لذا إصلاح قلبك أمر في غاية الأهمية، وهذا كل إنسان منا يحتاج إلى إصلاح إصلاح القلب. إن بصلاح القلب ينصلح الجسد وينصلح حال الإنسان. والله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيضا من وسائل كسب حسن السمت والهدي الصالح والسمت الصالح إعلاء قيمة التأدب، وأن يجعل في الأولويات الأدب، يكون الأدب سمتك، الأدب في التعامل مع الناس، مع الخاصة، مع العامة، مع القريب، مع البعيد، مع من تعرف ومن لا تعرف، الأدب. ونقل عن السلف قالوا: من عبد الله بالأدب فهو يعبد الله بالإخلاص. يكون الإنسان يتأدب مع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فحاش ولا كان لعان ولا طعان صلى الله عليه وسلم. فإذا رأيت من يطعن طعن والسب، وهذه الأمور اللي ظهرت اليوم موجودة وأصبحت جزء من المجتمع، السب والتطاول، والطعن في نوايا الناس، هذه الأمور لم تكن على عهد السلف. هل رأيتم صحابي من صحابة رسول الله يتطاول وعنده من السب والبذاءة؟ لا والله، بل الله قال لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الأدب، فالتعامل بالأدب مع الناس، مع كل الناس تتعامل بالأدب، وأن يكون الأدب في أولوية، حتى لو كان الناس في المجتمع عندهم من السوء ومن الشر. وأقول لك كما قال ابن مسعود: من تكلم بلا احترام أجيب بلا احتشام. اللي حيتكلم بلا احترام الناس حتجاوب بلا احتشام، ومن تأدب أرغم الناس على أدبه. من تأدب في كلامه وفي ألفاظه مع الناس يرغم الناس على التأدب معه. إذن أنت من الممكن أن تفرض أسلوبك على الناس، شريطة أن يرى الناس منك الأدب والأخلاق والسمت الصالح. لذا كان، قال الحسن عليه رحمة الله: كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين، يخرج في أدب نفسه، تعلم الأدب بس. يقول: مكث يحيى بن يحيى رضي الله عنه عاما كاملا يأخذ من شمائل مالك بعد أن فرغ من علم مالك، أخذ العلم ثم بعد ذلك جلس يتعلم من أدب من؟ من أدب مالك. لذا نقول: من يربي النشء علم النشء وعلمه الأدب، علم النشء وعلمهم الأدب. فالأدب مقدم، الأدب مقدم، والأدب، فاجعل العلم كالدقيق، فاجعل العلم كالملح والأدب كالدقيق، حتى يكون الإنسان مؤثر، مؤثر. لذا علموه العلم مع تعليمه الأدب. لذا هناك بعض التيارات اللي تقوم على الطعن في العلماء، ده في مناهج اليوم، مناهج تقوم على الطعن في العلماء وتسفيه العلماء، مناهج يقول لك: فلان هذا كان كذا ثم تحول، فلان كان سلفي ثم أصبح جامي ومن الخوارج. موجودة، تجد على القنوات، بل هناك والله تجد، أفتح بس القنوات تجد. فاحذروا ممن يلمز ويطعن. لذا تعليم النشء الأدب وكيف يتعامل مع الكبار، هذا مما يساعد على إيجاد قدوات في المجتمع. أيضا مما يعينك على كسب السمت الصالح والهدي الصالح وأن تكون قدوة، مما يعينك على ذلك الاطلاع على حكايات العلماء، تقرأ سيرة العلماء، القراءة في سيرة العلماء، سيرة يحيى بن معين، سيرة الإمام أحمد، سيرة البخاري، سيرة السلف. انظر في كيف، انظر تتعلم منهم. لذا قال أبو حنيفة: الحكايات عن العلماء أحب إلي من الكثير من الفقه، لأنها أدب القوم وأخلاقهم. الحكايات عن العلماء، تسمع الحكاية عن العباس، قيل للعباس: من أكبر، أنت أم رسول الله؟ العباس، شوف، قيل للعباس: من أكبر، أنت أم رسول الله؟ قال: أنا ولدت قبله وهو أكبر مني. شوف الأدب، يقول: أنا ولدت قبل رسول الله وهو أكبر مني، تأدبا مع من؟ مش عاوز يقول أنا أكبر من رسول الله، ولو قال لا يوجد حرج، لأنه ولد قبل النبي بعامين. لكن العباس يقول: أنا ولدت قبله ولكن هو أكبر مني. لما تسمع شيء مثل هذا، تسمع مثلا أدبهم مع التعامل مع السنة أو مع أفعال رسول الله وكلامه. عمر بن الخطاب يمشي في الطريق فوجد ميزاب، ميزاب اللي هو مجرى الماء، يسمى عند الناس مزراب يعني، هذا الميزاب، فوجده في الطريق فخلعه عمر، سيدنا عمر خلع الميزاب لأنه يعيق طريق الناس. فقال العباس لعمر: أشهد الله على أن من وضع هذا الميزاب في هذا المكان هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال عمر للعباس: اصعد فوق كتفي وضعه حيث وضعه صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، أدب. لما تطلع مثلا تعامل مثلا زيد بن ثابت مع ابن عباس، ابن عباس رأى زيد بن ثابت فقبل، فرأى زيد فمسك الركاب لزيد بن ثابت، مسك له الركاب الدابة يعني. عباس عالم، فقال: ما هذا يا ابن عم رسول الله؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا. يمسك للدب عشان يركب، فانكب ابن عباس يقبل يد من؟ يد ثابت بن زيد بن ثابت. فقال: ما هذا؟ فقال: هكذا أمرنا أن نفعل مع كبرائنا وعلمائنا. انظر للأدب، أدب في التعامل. لما تسمع الشافعي، لما ذهب الشافعي يزور صديق له، يقول الشافعي، يقول: انظر للأدب، احنا افتقدنا هذه الأمور. يقول: مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب ليعودني فبرئت من نظري إليه. يقول: حبيبي أصابه مرض فذهبت لزيارته فمرضت لمرض حبيبي صديقي، فلما أصابته العلة والمرض يقول: فأتى الحبيب لزيارتي فبرئت من نظري إليه. تأدب. لما تقرأ تراجم السلف لا تتعلم منهم. لذا الصلاح كل الصلاح والفلاح كل الفلاح في الاطلاع على سيرة هؤلاء القوم والتأدب بهذه الآداب، لكي نكون قدوات صالحة في هذا العالم الذي يعج بالفتن وبالمنكرات وبالتطاول على علماء الأمة في كل لحظة وفي كل وسيلة من هذه الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية. أيضا مما يعينك على كسب السمت الصالح والهدي الصالح لزوم الصالحين والقدوات الحسنة، ومما يستحى منهم لزوم الصالحين. أبو الدرداء يقول: من فقه الرجل ممشاه ومدخله ومخرجه مع أهل العلم. من فقهك أن تصاحب أهل العلم وطلبة العلم، أهل العلم وطلبة العلم. من فقه الرجل أن يذهب ويجيء ويروح مع أهل العلم، يتعلم من أخلاقهم ومن سلوكياتهم. لذا مصاحبة الصالحين والقدوات الحسنة ومما يستحى منهم. يقول عبدوس تلميذ من تلامذة الإمام أحمد، يقول: رآني أبو عبد الله، يقصد أحمد رضي الله عن أحمد، يقول: رآني يوما وأنا أضحك، يعني صوته عالي بالضحك، يقول: فإلى اليوم لازلت أستحي من أحمد. الإمام شافني وأنا صوتي عالي في الضحك بس، يقول: فنظر إلي فإلى اليوم لازلت أستحي من أحمد. يقول أحدهم: إني ألقى الرجل فأكون بلقائه أسبوعا عاقلا ومحافظا على الطاعة. أقابله بس، تأخذ من الهمة، من السمت، من الصلاح لما تصاحب عالم أو رجل من أهل العلم، تأخذ من هديه ومن سمته ومن كلامه. والله صاحبناهم علماء، يعني صاحبناهم في الحل والسفر، في الشدة وفي الرخاء، فما رأينا منهم إلا أخلاق كالتي قرأناها. والله لا نقول ذلك تعصبا لأحد، لكن نحن نقول ذلك والله سبحانه وتعالى مطلع ورقيب، ونحسبهم كذلك والله عز وجل حسيبهم. رأينا منهم أدب وأخلاق وسلوكيات. لذا الاحتكاك بالقدوات الصالحة، الاحتكاك بالصالحين، لزوم الصالحين، والله لزوم الصالحين يحيي قلبك، لزوم أهل الصلاح. ولقمان الحكيم كان يقول: يا بني جالس العلماء، يا بني جالس العلماء وزاحمهم بالركب، فإن الله يحيي بقلوب، يحيي القلوب بمجالسة العلماء كما يحيي الأرض بوابل السماء، مجالسة هؤلاء القوم. فمن المهم ابحث عن صالح، إنسان صالح يعينك، قدوة صالحة. فمن قدوتك؟ أقصد من تجالس، لأن البعض فرط في هذه المسألة، المجالسة والصحبة والعشرة والاحتكاك بأهل العلم. صاحبهم في السفر وفي الحل وفي الترحال. أيضا مما يعين على السمت الصالح والهدي الصالح واكتساب القدوة التنفيذ الفوري لما يتعلم. تعلمت مسألة، سارع في التنفيذ والتطبيق. تعلمت شيء، نفذ. فالتعليم، الإنسان يسمع، على فكرة الإنسان مطالب بالسماع، ثم بعد السماع الاستجابة. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن صفات المؤمنين أن المؤمن يقول: وقالوا سمعنا وأطعنا. المؤمن يسمع وينفذ. فمما يعينك على ذلك أن تطبق ما سمعت. يقول الحسن: قال: كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى ذلك في تخشعه وهديه ولسانه وبصره وبره. تعلم العلم فظهر هذا العلم في خشوعه وفي هديه، في سمته يعني، وعلى لسانه، لسان تأثر، وعلى بصره، وفي سلوكه وبره. أحد السلف يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. يسمع الحديث ماذا يفعل؟ يطبق، يسامع، يسارع. لذا تربويا، تربويا أنت مطالب. ما الإنسان يقول لك: أنا نفسي أتربى. تربويا إذا سمعت أمر تأتمر، وإذا سمعت نهي تنتهي. طيب، إذا سمعت أمر بفعل طاعة فأتوا منها ما استطعتم، وإذا سمعت نهي عن منكر ماذا تفعل؟ فانتهوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فانتهوا. تنتهي المحرمات، ما فيش شيء في ترك المحرمات يسمى تدرج. يقولك: لا، أصلا أنا إيه؟ أنا بعمل المنكر ده كذا مرة، فأنا بعمله مثلا في اليوم 10 مرات، فأنا المنكر ده هتدرج وأعمله 3 مرات في اليوم بس. لا لا لا، ده غلط. هذه من طرق الشياطين، سبل الله. عند المنكر فانتهوا. طيب عند الطاعة، فعل الطاعة، فأتوا منه ما استطعتم قيام الليل. الرسول كان يقوم الليل ب11 ركعة. أنت لا تستطيع، قوم الليل ب3، ثم تدرج. الصيام، لا تستطيع أن تصوم مثلا 2 يوم في الأسبوع، صوم يوم وبعدين 2، لكن عند المعصية فانتهوا. فهل أنت ممن يسمع فيطبق ويترجم في أرض الواقع؟ ومن عمل بما علم رزقه الله علم ما لا يعلم. الإنسان لما يعلم ويعمل يرزق علم لا يعلم. مهم جدا التطبيق والتنفيذ. في أرض الواقع. أيضا من الوسائل، الوسيلة قبل الأخيرة يعني، من الوسائل تعويد النفس على الخير. تعود نفسك فعل الخير، تعويد النفس على الخير والعمل الصالح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. العلم بالتعلم، عشان ما فيش حد يقول لك لا أنا لا أستطيع، أصل أنا ما أقدرش، أنا لا أستطيع ذلك، أنا لا أطيق ذلك. لا، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. فالإنسان يجاهد نفسه على فعل الخير، فعل الخير والالتزام به. إن الإنسان تتحول العبادة عندك إلى سلوك، لا تستطيع مفارقة هذه العبادة. وعلى سبيل المثال مثلا المحافظة على السنن القبلية والبعدية في الصلوات، المحافظة على ختم الصلاة، تقول أذكار ما بعد الصلاة. في واحد يحافظ، وفي واحد بمجرد الخروج من الصلاة، مجرد أن يسلم يشرع في أي شيء آخر ويترك هذه العبادة. فعود نفسك الخير، وعود نفسك فعل الخير، فالخير عادة كما يقول ابن مسعود، الخير عادة يعتادها المؤمن، ممكن تتعود فعل هذا الأمر، تتعود فعل هذا الشيء الطيب عندك، بل يكون سمة من سماتك وصفة من أوصافك، فعل الخير، فعل الخير وفعل الطاعة. أيضا أخيرا من الوسائل اللي تعينك على السمت الصالح والهدي الصالح معاقبة النفس والشد عليها. عاقب نفسك، أدب نفسك، ولن يستطيع أحد أن يساعدك في الارتقاء بنفسك ما لم يكن لديك استعداد لذلك. إنك أنت بداية يكون عندك استعداد لذلك، إنك أنت تتعلم وإنك أنت تعاقب نفسك، ولي أنا فرطت في صلاة، أنا فرطت في طاعة، أنا فعلت معصية، عاقب نفسك. عبد الله بن عون نادته أمه يوما فرد عليها بصوت مرتفع، حس أن صوت ارتفع على من؟ على أمه. فماذا فعل؟ أعتق رقبتين، عاقب نفسه، يقول أنا أرفع صوتي على أمي؟ تخيل تشوف اليوم ده ممكن يضرب صح؟ ولا لا؟ ممكن يسب، يقول الأمة إيه يا شيخة عاوزة إيه أنت صح؟ وصاحبه ويكلم مع صاحبه معلش والله يسامحني والله ما شفت رقمك صاحبه، وأمه أو زوجته مثلا لا مع الزوجة ما شاء الله كده الزوجة لازم عاوزة قدل اسمها أس ثلاثة لازم يجي، مش انت والله لازم يجي. طيب الام ده امك، عاقب نفسك في التعامل، فلاحظ نفسك. عشان كده من المعاني التربويه راقب ردود فعلك وحاسب نفسك عليها، ليه انا كررت فعلي اليوم بخلاف ذلك؟ ليه انا ما كنتش بغتاب اصبحت نغتاب؟ ما في ناس هي بتغتاب، وفي ناس بتحب الغيبة والوقوع فيها، وهو ما كانش كده. تعجب والله إن إنسان كان كويس بدأ إيه يودود، وبدأ ينقل فتنة، وبدأ يتكلم بمنكر. طيب إيه اللي حصل؟ ما فلان هذا طول عمره كان كويس، عارفين إيه السبب؟ أهمل نفسه. عشان كده عاقب نفسك، راقب ردود فعلك. هو انا ليه اليوم، ليه اليوم انا مش مش مش مستطيع، ما استطعتش اني انا لما نزلت البلد احافظ على بصري؟ حصل ايه؟ احد السلف ذهب لصلاه الجمعه فانقطع شعث النعل، الرباط يعني، رباط الجزمه، فقال هذا بسبب اني تركت غسل الجمعه. يقول هو ايه ماشي رباط الجزمة اتقلع، اتقطع. فقال ده بسبب ايه؟ انا لا انا انا انا ما اغتسلتش غسل الجمعه. بيعاقب نفسه. ده ممكن الواحد اليوم على فكر انظر احد السلف كان يقول هكذا، يقول اني لاعصي الله فاجد ذلك في خلق من دبتي وخادمي، والبعض يقول زوجتي. عشان يدور العربيه الصبح يلاقي البطاريه نايمه، يقول لك غسل البطاريه مع الدكتور راش ميه، لا الموضوع مش موضوع ميه. يمشي مشوار الدنيا تكرب مشوار، المشوار يقطع في ساعه ينقطع في اربع ساعات، لا في عيش مش في المشوار، ما المشوار هو المشوار. لكن الانسان لو يلاحظ هذا الامور، طب الحل استغفار. عاقب نفسك، حاسب نفسك، وحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم، وتهيئوا للعرض الاكبر على الله سبحانه وتعالى. اصبح اليوم منا من يحاسب الناس ولا يحاسب نفسه، يرى عيوب الناس ولا يرى لنفسه عيبا. ده امر صعب جدا، ده دي علامه من علامات الانتكاسه، ان الانسان لا يرى الا عيب الناس. طب وعيوبك؟ جماع البدو البوادي يقول لك الجمل ما يرعيش عوجه رقبت الناقه، حس ان رقبتها مستقيمه، يعني ده كده 100 100 صح. لذا الانسان لابد انه يراعي يلاحظ ويراقب نفسه جيدا. دي من التربيه، انك تراقب نفسك. هو ليه انا ليا اسبوع ما صليتش الفجر في جماعه؟ وعاقب نفسك. هو ليه انا ليا كم مره ما بنحضرش الدرس؟ هو ليه انا تخلفت عن طاعة كنت أقوم بها؟ هو لماذا تخلفت عن فعل كنت أفعله؟ وراقب نفسك، وإلا السقوط يبدأ إيه؟ يبدأ صغير جدا. الانحراف الكبير يبدأ بانحراف لا يكاد يرى. من الوسائل اللي تعينك على كسب حسن السمت والهدي الصالح والسمت الصالح معاقبة النفس والشدة عليها. وهذا كان فعل السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. كانت هذه مجموعة يعني من الوسائل اللي تعين على امتثال القدوة وأن يكون الإنسان قدوة. والله نحن في حاجة إلى وجود قدوات في المجتمع أكثر من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن بوجود القدوات تنقل معاني ومفاهيم، بوجود القدوات ينشر الخير ويعم الصلاح والفلاح في المجتمع. فكن أنت قدوة، كن قدوة تساهم في نقل مفاهيم جيدة وطيبة بين الناس. فالمجتمع يحتاج إلى قدوات، وأقسم لك بداخلك خير، أنت بداخلك خير، لربما تحتاج إليه أمة بأسرها. كل واحد فينا بداخله خير تحتاج له أمة بأسرها. لكن فتش في نفسك ونقب واكتشف نفسك من جديد. هيا جاهد نفسك في الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات.